فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتماها. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أظن أن مسلما يسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصح عنده أنه قاله بقصد التشريع ثم يرى أنه ليس بحجة، فحجية ما قاله صلى الله عليه وسلم قاصدا التشريع محل اتفاق بين المسلمين. ولذلك سنصرف اليوم وجه الحديث عن هذا ونتحدث عن العوارض التي يرى البعض أنها إذا عرضت على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جعلته غير قابل للتصديق أو على الأقل جعلته غير مقول لأجل التشريع من النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أنبه إلى أنه قد سبق لنا أن ناقشنا مع شيخنا العلامة موضوعي منهجية التعامل مع السنة النبوية والعلاقة بين العقل والنص، وذلك في حلقات سابقة من مفاهيم في موسمه الثاني ومن برنامج فقه العصر، ومن الضروري للمهتم أن يراجع تلك الحلقات وهي مبثوثة على الشبكة العنكبوتية. موضوع اليوم لا شك أنه موضوع دقيق، ولكننا نستعين فيه بالله عز وجل ثم بسعة ميدان شيخنا وضيفنا العلامة محمد الحسن ولد الددو. حياك الله مولانا الشيخ. كما أشرت في المدخل، ليس من همنا اليوم أن نناقش كون السنة في ذاتها حجة، لأن هذا محل اتفاق عند المسلمين، ولكننا نناقش إشكالات كثيرة أوردها البعض تجعلهم من خلالها يرون أن هذا المذكور في كتب الحديث اليوم ليس قابلا للاحتجاج به لكذا أو كذا أو كذا، وإن صحح المحدثون سنده وقالوا هو صحيح. ولذلك إذن لي أن أسألك ترتيبا زمنيا في مناقشة هذا الموضوع حتى يتضح لدى الإخوة المتابعين والأخوات المتابعات. سأبدأ شيخنا بالحديث عن السنة في عصر الرواية أو فيما قبل التدوين، وأول ما أسأل عنه شيخنا، هل هو صحيح أن الحديث لم يكتب قط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرحلة النبوية اقتصرت فقط على الرواية الشفوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن السنة تطلق على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وعند المحدثين يدخل فيها أيضا وصفه الخلقي والخلقي، سواء من ذلك ما صلح دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله سبحانه وتعالى ما آتاه، وتارة يبلغه بأقواله وتارة يبلغه بأفعاله، وتارة يسكت عن أمر ما فيدل ذلك على أن الله قد رضيه لعباده فيروي الناس عنه ذلك، فأغلب ذلك غير مكتوب لأنه حياة يعيشونها ويرونها، وقد يسر الله ذلك للذكر وهيئه. وفصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلاغته وتأثيره، كل ذلك يقتضي ممن سمع منه شيئا أن يقر في صدره وأن يحفظه. وكان صوته صلى الله عليه وسلم ليس كصوت من نعرفه من الناس، فكان إذا خطب سمع الناس خطبته من البلاط، والبلاط بينه وبين المنبر النبوي 500 متر، نصف كيلو، وليس له ميكروفون ولا مكبر، فيسمع الناس صوته من هذه المسافة. ويحفظ النساء خطبته وهن في دورهن المحيطة بالمسجد، وهو على منبره في داخل مسجده صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الحج يخطب فيسمع الآلاف خطبته ويحفظونها، ويصلي فيسمع الآلاف قراءته في الصلاة ونحو ذلك. فكل هذا من المعجزات ومن الأمور الخارقة للعادة، فيحفظ الناس عنه. وقد أذن بالكتابة في أشياء، وكتب أمر بكتابة أشياء، فمما كتب من السنة ما يتعلق بالديات والزكاة ونحو ذلك من الأحكام التي لم تأتي في القرآن تفصيلا والناس محتاجون إليها، فكتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. فكتاب عمرو بن حزم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته له لما أرسله إلى اليمن، فيه تفصيل شأن الدية وما يتعلق بها. وكذلك كتاب أنس وفيه الزكاة، وإن كان كتبه له أبو بكر الصديق لكن أبو بكر كان عنده مكتوبا، لأن مالكا أيضا كان عند أبي بكر مكتوبا، نعم، أو كتبه، وكان عند عمر مكتوبا كتاب في الزكاة، نعم، وقد اطلع عليه مالك وأنس، معناه بقي إلى زمان مالك وكان مكتوبا عند آل عمر، مكتوب من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة لأبي شاه وهو رجل من أهل اليمن حضر معه حجته، فسمع خطبته، فسمع كثيرا من الأحكام والمواعظ التي أعجبته وهو كبير السن، فخشي أن لا يحفظها وهو يريد أن يبلغ من وراءه، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له ما سمع منه، فقال اكتبوا لأبي شاه. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يكتب عنه كل ما سمع منه، فلامه قريش في ذلك فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب، وربما تكلم في أقوام لأنه أولى بهم من أنفسهم فيؤدبهم، فإذا بقي ذلك الكلام لم يفهمه الناس على وجهه، وظنوا أنه طعن في بعض الصحابة وهو تأديب في واقعة عين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى لسانه أو إلى فيه. وكذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يكتب صحيفة كانت عنده كتب فيها بعض الأحاديث قبل أن يحصل له ما حصل في حفظ السنة، فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه أنه يسمع منه كثيرا، فإذا راجع نفسه وجده قد تفلت بعضه، فأمره أن يبسط رداءه فحثى له فيه ثلاثا، ثم أمره أن يضمه إليه فما نسي حديثا بعد. وكذلك فإن كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وإلى الأمراء، والكتاب الذي أملاه على علي في صلح الحديبية وغيرها من السنة كانت مدونة في مكتوبة. كتب من السنة شيء كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. طيب هذا كيف يقابل بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، نعم. هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم خشية اختلاط بعض السنن بالقرآن، لأن بعض السنن تكون وحيا بلفظها ومعناها معناها من الحديث القدسي، نعم، فربما ظن بعض الناس أنها من القرآن، وكان القرآن ذاك غير مجموع في مصحف، فخشي عليه من ذلك فنهاهم عنه. وليس هذا نهيا عن كل الكتابة عنه، بل المقصود النهي عن كتابة ما يمكن أن يلتبس بالقرآن من الذي يخصص الحديث من الحديث القدسية الحديث عام، لأنه قال لكن معرضه وسياقه، لأنه إنما نهى عن ذلك خشية أن يختلط بالقرآن، وقال من كتب عني غير القرآن فليمحه، والمقصود بذلك ما يمكن أن يلتبس بالقرآن من الحديث القدسي. يقوله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يلتبس بالقرآن؟ لا لا، فقط الحديث القدسي هو الذي يمكن أن يلتبس بالقرآن، لأن فيه كلام الضمائر تعود على الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يلتبس كلام المخلوقين بكلام الله، لكن كلام الله كلام الله منه المعجز الذي هو القرآن، ومنه الحديث القدسي الذي ليس قرآنا ولا معجزا، الذي هو من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هو من لفظ الله سبحانه وتعالى، نزل، أقصد أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، نعم، ولكن ليس يتعبد به، ليس معجزا ولا هو من القرآن. طيب الحديث الآخر الذي هو عن أبي سعيد الخدري أيضا، جهدنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لنا في الكتابة فأبى، أن يأذن لنا في الكتابة، نعم، وعند الترمذي استأذناه في الكتابة فلم يأذن لنا، وهذا عام ليس فيه سياق القرآن، نعم، لكن هذا لم يرد عن كل الصحابة وإنما جاء عن بعضهم، فيمكن أن يكون رأى في بعضهم من الحفظ ما يغنيه عن الكتابة فلم يأذن له، ورأى في بعضهم حاجة إلى الكتابة فأذن له كعبد الله بن عمرو وكأبي شاه. فأبو سعيد كان من حفاظ الصحابة ومن أقواهم ذاكرة، فقد لا يكون أكثر من هذا إشكالا ما رواه البغدادي في تقييد العلم بسنده، وفيه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عن أبي هريرة، نعم، ونحن نكتب الأحاديث فقال ما هذا الذي تكتبون؟ قلنا أحاديث سمعناها منك، قال أكتابا غير كتاب الله تريدون؟ ما أضل الأمم من قبلكم إلا ما اكتتبوا مع الكتب أو من الكتب مع كتاب الله. أيضا نفس الشيء بالنسبة لهذا الحديث، محمله على ما ذكرناه من أنهم يكتبون من الأحاديث القدسية ما يمكن كلها مصروفة للقدسية فقط، أو ما يمكن أن يلتبس بالقرآن، فهو خشي عليهم أن يدخلوا في القرآن ما ليس منه، وهذا الذي أضل الأمم من قبلنا، ما بقي بأيدي اليهود من التوراة وما بقي بأيدي النصارى من الإنجيل كله اختلط بكلام أنبيائهم وحواريهم، والإنجيل الآن فيه كثير من الكلام بعد عيسى بقرون، نعم، ووقت. طيب نعم. إذا كان هذا كذلك فبعد ذلك بمدة، لما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه، فإنما أهلك الناس حيث فإنما هلك الناس حيث اتبعوا أحاديث علمائهم. نعم، علي رضي الله عنه فتن به كثير من الناس لفصاحته وبلاغته وكثرة علمه، كان كثير من الناس يكتبون خطبه وأقضيته وأدرجوا فيها كثير مما ليس من كلامه، ما يكتب من كلامه من كلامه يعني هو أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا من كلامه هو، وأدرج الناس عليه كثيرا من الأقضية لم يقرها، حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل أن يؤتى بأقضية علي فجيء بها فنظر فيها ساعة ثم قال والله ما قضى علي بهذا إلا أن كان ضل ضلالا بعيدا، فأنكر أن يكون ذلك وأبين أن الناس أدخلوا فيه ما ليس منه وأدرجوا في أقضية علي ما ليس منها. وكان كثير من الناس من الذين يغالون فيه يدخلون في كلامه ما ليس منه، فشعر هو بهذا فأنكره على الذين يدخلون في كلامه ما ليس منه، وأراد أن يمحو ما كتبوا عنه مطلقا احتياطا وتحرزا وحيطة لهذا الأمر. طيب في المقابل شيخ، أنا عندنا حديث آخر أيضا فيه عن عمرو رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أسمع منك الحديث عبد الله بن عمرو فيعجبني ولا أحفظه، فقال صلى الله عليه وسلم استعن بيمينك وأومأ بيده للخط. هذا أمر بالكتابة في مقابل هذا أمر بالكتابة وقد أذن لعبد الله بن عمرو، وذكرنا أن هذا هذه الأحاديث ليس بينها تعارض وإنما تحمل على اختلاف أحوال الناس مثلا؟ على اختلاف أحوال الناس، لا ليس فيها نسخ، ما يكون الأمر بالكتابة ناسخا للنهي؟ لا لا، هي اختلاف أحوال الناس، لأنه لم يأمرهم جميعا بالكتابة ولم ينههم جميعا عن الكتابة، فالذي نهاه عن الكتابة لفروق فردية فيه، والذي أمره بالكتابة لفروق فردية فيه، وحينئذ لا تعارض بين هذه النصوص، كل يحمل على مقامه. الطبراني الكبير أمر عام بالكتابة لما قال رافع بن خديج خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تحدثوا وليتبوأ من كذب علي مقعده من جهنم، قلت يا رسول الله إنا نسمع منك أشياء فنكتبها، قال اكتبوا ولا حرج. خرج نعم هذا علينا إذن خرج علينا هذا إذن لرافع بن خديج في الكتابة، خرج علينا شيخ يبدو أنه طائفة من الصحابة ولو لكن لا لم يقل على جميع الصحابة ولم يكن الخطاب لهم جميعا، فلذلك لا يمكن أن نقول إن بعض هذه الأحاديث يكذب بعضنا وأن بعضها ناسخ لبعض إلا بدليل، فلذلك تحمل كل واقعة على موقعها، والفروق الفردية الفروق الفردية هي المفسرة. طيب لهذا لو بحثنا عن نسبة أكان المروي أكثر أم المكتوب؟ المروي أكثر بكثير. طيب هذا يقودنا إلى الإشكال الآخر، يعني ما الذي يجعل هذه الأحاديث التي ظلت هذه المدة تروى شفاها تبقى كما هي معصومة من الخطأ ومن هذا؟ حفظ الله سبحانه وتعالى لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظه للشريعة، وهو من حفظه القرآن، فقد تعهد بحفظه بنفسه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظ الله سبحانه وتعالى ليس من شرطه أن يكون مكتوبا، بل الكتاب أيضا قابل للتزوير وقابل للإدخال والنقص وغير ذلك، كما قال الشاعر فإن للكتب آفات تمزقها فالماء يغرقها والنار تحرقها واللص يسرقها والفار يخرقها، فكل ذلك محتمل، لكن هيأ الله القلوب النقية التي اختارها لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والتي اختارها بعد ذلك لتلقي العلم وحفظ الوحي، هيأها لحفظ السنن، فكانت هذه القلوب محافظة لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الإنجيل في وصف هذه الأمة أناجيلها في صدورها، فهذا دليل على حفظ هذه الأمة في كتاب الله. نعم في كتاب الله وفي الحديث هذا في كل شيء، أناجيلها في صدورها معناه أن هذه الأمة تتميز عن غيرها من الأمم بالحفظ، وهذا الحفظ باق في هذه الأمة إلى الآن، حتى قال الشافعي رحمه الله علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وقال أبو محمد علي بن حزم الأندلسي رحمه الله فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. طيب وكان كثير من أهل العلم يحفظون حفظا عجيبا إذا سمعوا لم يلتبس عليهم، وقد حصلت قصة للزهري عجيبة في هذا الباب، وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمة الله عليه، وهو من صغار التابعين، لكنه هيأه الله لحفظ السنن، وكان من أول من أمر بتدوينها وجمعها وكتابتها، فكان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد ويحفظ السنن حفظا عجيبا، فأراد الخليفة هشام بن عبد الملك أن يمتحنه في ذلك، فدعاه وجعل رجالا من وراء الستر يكتبون ما يقول، فقال حدثني بأربعمائة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدك إليه، فاختار له الزهري 400 حديث بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه الرجال وراء الستر يكتبون وهو لا يدري. هو لا يدري. فلما كان بعد عام دعاه فقال أعد علي ما حدثتني به مثل في مثل هذا اليوم من العام الماضي على ترتيبه. وجاء الرجال بتلك الصحف يقابلون فأملاها عليه الزهري كما هي بترتيبها، لم يغير فيها ولم يبدل ولم يزد ولم ينقص ولم يقدم ولم يؤخر. فعرف هشام أن هذا حفظ الله لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا أيضا ما حصل للزهري نفسه لما أتى المدينة فاجتمع عليه علماؤها فقالوا حدثنا، فحدثهم بستين حديثا. فقال له ربيعة بن عبد الرحمن، وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة بن فروخ المشهور بربيعة الرأي، قال له زدنا، قال حتى تحفظوا ما حدثتكم به منذ اليوم. فقال إن في مجلسك من حفظ كل ما حدثت به كما هو. أراد نفسه. فقال من؟ فأشار إلى مالك وهو شاب صغير. فدعا الزهري مالكا فسأله فأعاد عليه الستين بأساندها ومتونها لم يغير فيها حرفا كما حدث بها الزهري بترتيبها. فأعجب الزهري بذلك فكان يقدم مالكا على أشياخه وغيرهم. شيخنا ونظير هذا أيضا ما حصل. هذا مبالغات لا لا ليس مبالغات، هذا كما أنت جالس على هذا الكرسي أمامي. شهدت شيئا من هذا؟ نعم نشهده إلى الآن في واقعنا، ونعرف الآن كثيرا من الناس يحفظون لله الحمد السنن الحفظ المتقن ويحفظون غيرها ويسمعون القصيدة الطويلة فيحفظونها من المرة الواحدة ولا يهمون فيها ولا يخلطون. أيضا البخاري رحمه الله لما أتى أهل بغداد في مجيئه الأول امتحنوه فأخذوا 100 حديث فقلبوا أسانيدها ومتونها خلطوها ووزعوها على 100 طالب. يعني جعلوا إسناد هذا إسناد هذا لمتن هذا وجزء من إسناد هذا يدخلونه في هذا وهكذا، وزعوها على 100 طالب قطعوها. وهذه طريقة الامتحان ليست الطريقة الأمريكية التي فيها الصح والخطأ. فعرض الطلاب الأحاديث على الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل، فهذا يقول الحديث الذي يحدث به فلان عن فلان عن فلان ويذكر المتن على غير الإسناد، فيقول البخاري لا أعرفه، حتى أتوا على 100. فتحدث الناس في المجلس أنه لا علم له بالحديث، فالتفت إلى الأول فقال أما ما حدثت به أنت فقد حدثناه فلان وساقه بمتنه بسنده ومتنه. ثم التفت إلى الثاني وهكذا حتى رد 100 إلى حالها. إلى حالها. ولذلك يقول العراقي رحمه الله في الألفية في ذكر مجيء البخاري إلى بغداد يقول فردها وجود الإسناد رحمه الله. طيب شيخنا، إضافة إلى هذا الذي ذكرت من حفظ الله للسنة والذي ذكرت من مزية الحفظ التي جعلت للصحابة أو للتابعين أو لأئمة الحديث ولمن بعدهم إلى اليوم لأئمة الحديث عموما، لكني أنا أبحث في العهد النبوي خصوصا وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت هناك من الأمور الواقعية العملية المعتادة ما جعل حفظ الحديث أكثر انضباطا وأكثر ثقة؟ يعني دعني أقول مثلا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، أنه لم يكن يكثر من الأحاديث عليه الصلاة والسلام، أنه كان يعيد الحديث ثلاثا ليفهم، وما أشبه من تصرفات الصحابة. هل هناك أشياء يمكن أن تكون عند تأملها قادحة أو باعثة للطمأنينة أن الحديث ضبط في عهده صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هو من عرف حياتهم وعرف واقعهم وعرف ما كان عليه العرب، ما هيئهم الله لذلك به من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل مولده، وما كانوا يحفظون من الأشعار تلقى القصيدة الطويلة فيحفظها الناس العوام الذين لا يقرؤون ولا يكتبون يحفظونها كما هي. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر عن خطبة شهدها بعكاظة لقس بن ساعدة الإيادي، وسمعه يقول فيها أيها الناس من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، أقسم قس قسما لا كاذبا فيه ولا حانثا، إن لله لدينا هو خير من دينكم الذي أنتم عليه. وقرأ أبو بكر الخطبة من حفظه وقد سمعها طفلا صغيرا لم يبلغ العاشرة بعد وبقيت عمره وبقيت في ذهنه. وكذلك كثير من القصائد التي كانوا يرونها، قصيدة أبي طالب في الشعب مثلا وهي فوق 60، ابن عباس سمع قصيدة عمر بن أبي ربيعة من آل نعمان أنت غاد فمبكر وغداة غد أم رائح فمهجر مرة واحدة فحفظها وهي 68 بيتا. غير ذلك من الأشعار التي تزيد على 100 يحفظونها بالمرة الواحدة. هل كان الصحابة يتذاكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد سماعه فيجلس بعضهم؟ نعم، إذا شك بعضهم فيه تذاكروه. فأنس بن مالك سافر من البصرة إلى المدينة للتأكد من حديث واحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه نسي بعضه فأراد أن يزور الذين سمعوه معه حتى يسمعه منهم ليضبط لفظه. وعبد الله بن أنيس سافر من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد، وأبو أيوب الأنصاري سافر من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحد، وقد حفظوه وسمعوه لكن أراد أن يتأكد من سماعه. وكان بعضهم يسأل بعضا إذا خفي عليه شيء، كما في الصحيح في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقوم 12 خليفة. وقال كلمة فأسر بها: فسألت أبي وكان بيني وبينه. فهو سأل أباه الذي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، فقال: قال كلهم من قريش. وهكذا. وأيضا حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه كان علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله عند النوم، كلمات يقولهن ويجعلهن آخر كلامه عند النوم، فقال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فرجعت أستذكرهن فقلت: وبرسولك الذي أرسلت؟ فقال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. رده إلى اللفظ. فرده إلى اللفظ، وهو استذكرها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فعاد عليه الكلام. وكانوا أيضا يأخذون منهم مثل هذا. مثلا عدد من الذين سمعوا منه حديثا ربما راجعوه في الكلمات، أو يهدي إليهم حديثا فيفرحون به ويحفظونه. فالحسين والد عمران بن الحسين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام فلم يقبله في البداية، فقال: يا حسين أسلم أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فقلت: يا رسول الله علمني. فأسلم، فعلمه: اللهم ألهمني رشدي وأعيذني من شر نفسي. الخطيب روى في الجامع بإسناده عن أنس بن مالك قال: كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث، فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه. هذا شاهد لي أيضا لما تفضلت. هذا شاهد لذلك. وأيضا حتى صورة جلوسهم عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت وصفها، كما في وصف عروة بن مسعود الثقفي لما أتاه وهو بالحديبية فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش، إني أتيت الملوك في ملكها، فلقد زرت النجاشي في ملكه، وكسرى في ملكه، وقصر في ملكه، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم محمدا أصحابه، فوالله إن تكلم لكأنما على رؤوسهم الطير، وإن أمر يبتدرون إلى أمره، وما بصق إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه ورأسه، وإن توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. فهذا شأن أصحابه بين يديه صلى الله عليه وسلم، وقد هيأهم الله لذلك واختارهم له اختيارا. طيب شيخنا، ما كان يفعله أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه من اشتراط صحابي آخر يروي الحديث، يعني أبو بكر لما هذا ليس في كل الأحكام، إنما هو فيما شك فيه. مثلا أبو بكر في ميراث الجدة، من الناس أننا نقول طرف القصة ولا يعرفون ما هي. نعم، لا بد. في حديث الجدة التي جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث، فقال: ما أجد لك في كتاب الله شيئا، وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئا. ثم سأل الناس، فقام المغيرة وقال: حضرت رسول الله يعطيها السدس. فقال: هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة. هذا الاشتراط تراه آخر، هل هو نوع من شك أبي بكر من أن الصحابة يخطئون في الرواية ويهمون، وبالتالي لابد التأكد من آخر؟ أبو بكر الصديق أجزم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وأفقههم وأعلمهم بالأحكام، فمن المستغرب أن يفوته تركة قسمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحفظها، فلذلك شك في الخبر، لأنه شك أن المغيرة وهم بين الأم والجدة، فهذا ميراث الأم معروف، فجاء محمد ومسلمة وشهد معه على نفس الواقعة. وعمر أيضا، وعمر كذلك قال اشترط في الاستئذان ثلاثا، الاستئذان ثلاثا، نعم، لأبي موسى الأشعري، نعم، شرط عليه أن يأتي بمن يشهد معه وإلا أوجعه ضربا. نعم، فذهب أبو موسى إلى الأنصار فقالوا: لا نرسل معك إلا أصغرنا، فهم جميعا يشهدون بذلك. فعمر بن الخطاب استغرب أن هذا الحكم يفاته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة ملازمته له وحرصه على سماع العلم منه، وكان عندما انتقل من المدينة إلى العوالي فتزوج في بني عمرو بن عوف ابنة عاصم بن ثابت بن أبي لقلح، واتخذ بيتا بالعوالي، كان له جار من الأنصار، فكان يتناوبان على النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب هذا يوما ويخلفه الآخر في أهله ومزرعته، فإذا جاء بما نزل من العلم في ذلك اليوم. وهكذا فجاءت قصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه في يوم الأنصاري، فضرب الباب على عمر ضربا شديدا فقال حدث جلل. جاء عمر يجر لباسه إلى آخر القصة. نعم. لكن شيخنا لا يكون في هذا الفعل من أبي بكر وعمر، لا يكون فيه تنبه مبكر إلى احتمال ما تفضي إليه الرواية الشفوية من الخلل والخطأ، وبالتالي يجب التثبت، ومن ثم لما لم يسر الباقون على طريقتهم في أن يتأكدوا من كل راو وقع الخلل ووقع بالنسبة لهذا الله. حصل للشيخين أبي بكر وعمر أيضا في القرآن. فعمر رضي الله عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاد يبطش به، فلما سلم أخذ بتلابيبه فجاء يجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا قرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهشام اقرأ، فقرأ فقال كما أنزلت، ثم أمر عمر فقال اقرأ، فقرأ فقال كما أنزلت. فأراد عمر التثبت، ومثل هذا ما حصل لأبي بكر في خواتيم سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإنه لما أمر زيد بن ثابت أن يكتب له القرآن يجمعه من الألواح والأوراق والأكتاف واللخاف وغيرها، لم يجد هذه الآية إلا عند خزيمة بن ثابت الأنصاري، فكتبها لأن خزيمة جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. نعم. حديث علي رضي الله عنه، كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيري استحلفته، فإذا حلف صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. فعلي رضي الله عنه حدث أنه كان يستحلف بعض من يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يذكر أنه حلف أبا بكر وقد سمع منه هذا الحديث. فعلي يروي هذا الحديث. هذا الذي سيستحلفه صحابي. لا هو صحابي طبعا، لن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ويرويه لعلي إلا صحابي، لكن علي لم يذكر هنا أنه استحلف أبا بكر في هذا الحديث. فقد روى هذا الحديث عن أبي بكر وصدقه فيه، قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. فعلي صدق أبا بكر في روايته دون أن يستحلفه، فمعنى ذلك أن المقصود أنه كان يحلف بعض من يسمع منه الحديث وليس كل من يسمع منه الحديث. والسبب أنه إذا كان لديه علم يخالف ذلك، كما كانت عائشة رضي الله عنها يحصل لدي هذا كثيرا في الصحابة. نعم. فلما سمعت أن ابن عمر ذكر أن الميت يعذب ببكاء أهلها عليه، نعم، قالت غفر الله لأبي عبد الرحمن، والله فردت عليه. نعم. هذا الخبر بالله. وهكذا. نعم. ابن عباس في قوله تذاكروا هذا الحديث لا ينفلت أو لا يتفلت منكم فإنه ليس بمنزلة القرآن، القرآن مجموع محفوظ، وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث تفلت منكم، ولا يقول أحدكم حدثت أمس لا أحدث اليوم، بل حدث أمس وحدث اليوم وحدث غدا، كان يقول إذا سمعتم شيئا فتذاكروا بينكم. نعم، هذا أمر ابن عباس رضي الله عنه بتذاكر الحديث، وهو أمر نصيحة للأمة ومطلوب لا محالة، فالنسيان حاصل وقد رفع الإثم فيها عن هذه الأمة. وخشي ابن عباس أن ينسى الناس الحديث لأنه غير مجموع في كتاب كالقرآن، فنصحهم بهذه النصيحة النافعة المهمة. استثاق الصحابة من بعضهم وسفرهم لذلك للتأكد من صحة حديث ونحوه، هل له شواهد في السنة؟ نعم، ذكرنا سفر أنس من البصرة إلى المدينة، وسفر عبد الله بن أنيس من المدينة إلى الشام، وسفر أبي أيوب من المدينة إلى مصر، كلهم في طلب حديث واحد استثاق منه، وكلهم سمعوا هذه الأحاديث. نفضي من الأصل إلى ما يشكل عليه، احنا أردنا أن نقرر بهذه الأخبار أن هناك نوع من الاطمئنان إلى حفظ السنة المروية في عهد النبوة بسبب ما فيها من عصمة الله لهذه السنة وحفظه لها، وما فيها من طبيعة العرب وحافظتهم، وما فيها من طبيعة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتلطفه في التعليم وتكراره الكلام حتى بتأثيره وتأثيره صلى الله عليه وسلم، مجرد كلامه ما يسمعه الإنسان. نعم. إلا كتب في ذهنه. نعم. وما فيها أيضا مما ذكرنا من حرص الصحابة وتأكدهم واستيثاقهم وتكرارهم ومراجعتهم. لكن عندنا في الحقيقة إشكالات في عصر الرواية في عهد النبوة صلى الله عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الإشكال الأول أننا نجد أن كبار الصحابة كانوا ينهون عن الرواية ليس عن الكتابة، كانوا ينهون عن الرواية ويدعون للاقتصار على كتاب الله عز وجل. فمثلا أبو بكر رضي الله عنه جمع الناس بعد وفاة نبيهم، قال إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختلافا، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. نعم، أبو بكر الصديق إنما قال هذا الكلام عندما حصل الاختلاف وخشي على أصحابه من ذلك، وإلا فهو كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاختلاف في ماذا شيخ؟ خلاف في بعض الوقائع التي تقع، هل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين يدفن، هل تكشف عنه ملابسه عند تغسيله إلى آخر ذلك، من يخلفه، هذه أمور اختلف فيها الصحابة وقت موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكل له روايات في هذا الباب. لو أذنت لي بالتعليق، هو يقول فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا، كأنه يقصد الرواية عنه. لا لا، رواية عنه هو نفسه يحدث عنه، كيف ينهاهم ويفعل؟ ربما يكون نهاهم عن الإكثار مثلا، الإكثار فيما لا يتأكدون فيه. طيب هذا أبو بكر وعمر رضي الله عنه قال للوفد الذين بعثهم للكوفة إنكم تقدمون على قوم القرآن في صدورهم أزيز، وفي رواية هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد، فأقلوا الرواية عن رسول الله ثم أنا شريككم. نعم، هو يأمرهم بتقليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخشى أن يصرف الناس عن قراءة القرآن، وهم ذاك يحتاجون إلى وهذا هو المشكل عندنا، إذا كان صار هناك نهي عن الرواية عن لا لا ليس عن الرواية مطلقا، بل أقلوا، إذن يسكتون عن بعض ما عن بعض ما يعرفون لعدم الحاجة إليه حتى يأتي وقت الحاجة إليه. ونظير هذا أيضا عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، فقد سأله ابنه عبد الله رضي الله عنه فقال لا، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه المشاهد كلها، ولا أراك تكثر الرواية عنه. فقال يا بني وما ذاك إلا لحديث سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار. فهم يخافون الكذب، فلا بد أن يتحرجوا أن يقع اللسان في غطأ غلط. فأبو هريرة رضي الله عنه كان إذا أخطأ لسانه أو ظن أنه أخطأ يغمى عليه رضي الله عنه من هول الأمر. وابن مسعود قال أو فوق ذلك أو دون ذلك أو نحو ذلك أو نحو ما قال. ابن عبد البر يقول نهي عمر إنما كان عما لا يفيد حكما ولا يكون سنة. إيه نعم، هل هذا هو نعم، ما لا يحتاج الناس إليه، ما لا يفيد حكما، ما لا يحتاج الناس إليه. بعضهم طعن في هذا الحديث، هو عند ابن ماجه حديث بعثه للكوفة، وقال لأنه معارض بما ثبت عن عمر بمثل قوله من وعاها وعقلها وحفظها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته. لا تعارض بين الحديثين أصلا، لا وقد روى في مسلم من سمع حديثا فأداه كما سمع فقد سلم. نعم، لا تعارض بين هذه الأحاديث، فالمقصود بذلك ما لا يفيد الناس ويشغلهم عن ما هو أهم، هذا لا يحدثون به، لا يحدث به العامة. ابن عبد البر يقول وقد يحتمل عندي أن تكون الآثار كلها عن عمر صحيحة متفقة. نعم. ويخرج معناها على أن من شك في شيء تركه ومن حفظ شيئا وأتقنه نعم جاز له أن يحدث به، وأن الإكثار يحمل الإنسان على التقحم وأن يحدث بكل ما سمع من جيد وردي. صحيح. وأيضا فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان تحرج من حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى إذا حدث به الناس أن يتكلوا، فحدث به تأثما عند الموت. وهذا هذا محل إشكال شيخنا، أنه إذا كان تأثم معناه أنه كتم ما كان ينبغي أن يقوله. لا، لم يكتمه، لكن اختار له الوقت المناسب. طيب والآخرون الذين كتموا إلى أن ماتوا كالذين أخبر عنهم عمر أو نهاهم عمر؟ نعم، معنى ذلك أن ما كتموه ليس فيه حكم، وما فيه حكم لا بد أن يبلغوا. ولما يحبس عمر ثلاثة من الصحابة لأنهم أكثر الرواية؟ لأنه خاف أن يتحدثوا في أشياء لا تفيد الناس وتدل العوام على أمور ليست لهم، فلا بد أن يكون العلم لأهله. وهذا الذي يؤدب عمر أصحابه عليه. فعمر نفسه لما أراد أن يتكلم في السياسة في خطبته بعرفة نهاه عبد الرحمن بن عوف عن ذلك واستجاب لهذا. فكذلك حادث السياسة لو أفشيت إذاك بين الناس تثير الفتنة وليس فيها كبير فائدة لهم، فهذه الأمور تختص بأهل العلم وتكون فيما بينهم. حبسه لابن مسعود وأبي الدرداء وأبي مسعود الأنصاري إن صح؟ لم يصح، هؤلاء كل واحد منهم أرسله إلى قومه، وابن مسعود أرسله إلى أهل الكوفة وقال هذا ابن أم عبد كنيه مليئ علما آثرتكم به على نفسي، هذا كتاب عمر إليهم. إذن أدبهم على ماذا إذا كان؟ أدب بعض الصحابة في تحدثهم ببعض الأمور التي لا يفهمها العامة عند العامة سياسة فقط. منه قول أبي هريرة لو حدثتكم. إيه نعم، قد حفظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائني من العلم، أما أحدهما فبثته وأما الثاني فلو بثته لقطعت مني هذا الحلقوم. قصدت رواية أخرى فيها لو حدثتكم أيام عمر بما أحدثكم به الآن. نعم، لفعل بي كذا وكذا. صحيح، ويقصد أن عمر كان ينهى عن مثل هذا. طيب أيضا هناك ونفس الشيء عثمان رضي الله عنه اتخذ هذه السياسة ونهى أبا ذر أن يحدث الناس في ما يتعلق بالرقائق. المشكلة شيخنا إذا أنت يعني الإشكال هنا أن السنة تضيع إذا كان هذا النهي الشديد عن التحديث، وأنه لا تروه ما سمعتم عن رسول الله. لا تروه معناه لا بد أن يعرف، لم يقل لا تروه مطلقا، الألفاظ هكذا. لا، لكن المقصود بها هكذا، لا تروه كل ما سمعتم عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل الناس. فما سمعتم مما ما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ما يسمعه كل الناس وينبغي أن يسمعوه، وهو ما ينفعهم ويدخل في حياتهم ويحتاجون إليه في علمهم وعملهم، ومنه ما لا يحتاج إليه إلا الخواص، فأعطوه للخواص ولا تجعلوه لكل العوام. عندي ما قد يشكل على هذا، نعم، وهو أنه قد نقل عن كثير من الصحابة قلة برواياتهم، لا أتكلم عن النهي عن كثرة الرواية، لكن مثلا ابن ميمون يقول: ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته، فما سمعته يقول بشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان ذات عشية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكس فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه. فالشاهد أنه صاحبه هذا مدة طويلة، كل خميس خميس واحد فقط حدثه بحديث. نعم، بالنسبة لابن مسعود كان كل خميس يحدث الناس ويعظهم، يعني كان يعظ الناس كل خميس كما في الصحيح، وقال: وددنا قال رسول الله، وددنا لو حدثنا كل يوم. فقال: إنما أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها في الأيام مخافة السآمة علينا. وابن مسعود إنما حصل له هذا العرض بسبب شكه في اللفظ، هل هذا اللفظ هو الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. فالأحاديث التي تأكد من سماعها رويت عنه ورواها الكافة عنه وحدث بها، وحادثه الآن موجود الحمد لله في الكتب ودواوين الحديث. لكن قوله ما قال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال هذه المدة، هذه المدة يمكن أن تكون مدة ليست بالكثيرة، وأيضا هو لفظ قال مثلا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. طيب هذه مدة غير معلومة، لكن الشعبي قد روي عند ابن ماجه أنه جالس ابن عمر سنة فما سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. هذا من النادر أن يقع. فابن مجاهد أيضا في الصحيح أنه سافر مع ابن عمر، نعم، من مكة إلى المدينة فما سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. فالمقصود بذلك لعله الشيء الغريب الذي لم يسمعه من قبل. الشعبي مثلا جاء من العراق وقد حفظ كثيرا من الأحاديث والسنن، فلعله لم يسمع من ابن عمر إلا ما كان سمع من قبل، فلهذا لم يلفت انتباهه ذلك، لأنه الأشياء المعلومة عنده. ثابت البناني لما يروي عن أبناء أنس رضي الله عنه أنهم قالوا لأبيهم: يا أبانا ألا تحدثنا كما تحدث الغرباء؟ قال: أي بني، إنه من يكثر يهجر أو يهجر، أو في رواية أيضا يزيد. أنس بن مالك رضي الله عنه عمر وزاد على 100، وقد خشي في آخر عمره أن يكون نسيا، فكان إذا سئل الحديث قال: خذوا مني ما أعطيكم ولا تكلفوني فقد كبرت سني وضعف عظمي. وحصل هذا لعدد من أصحابه الذين كبروا، حتى إن أهل الحديث يذكرون أنه ينبغي الإمساك إذا تقدم العمر بالإنسان، خشية الزلل. نعم، قال العراقي في الألفية: وينبغي الإمساك إذ يخشى الهرم، وبالثمانين ابن خلاد جزم. ولكن مع ذلك بعض الناس حدثوا بعد 100، كما قال بعضهم مثل الهجيمي وفي أهك البغوي والبغوي والهجيمي وفي أهك الطبري حدثوا بعد 100. المحل الإشكال شيخ الآن أنه إذا صحت كل هذه الأخبار في قلة رواياتهم وفي نهيهم عن الإكثار من الرواية، فإذا كيف نبرر هذا الكم الهائل من الأحاديث الموجود الآن، بإزاء أن أصول هذه الأحاديث هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم قد كانوا على هذا القدر من الإقلال من الرواية، فمن أين جاءت هذه الأحاديث كلها؟ كلها عن طريقهم وحدثوا بها وما صح. لا يجعلوا هذا محل ارتياب؟ لا لا، ليس محل ارتياب، بل العكس، هي كانت أضعاف هذا. ولو روي، لو وصلنا كل ما يرويه الصحابة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أضعاف أضعاف هذا. فإذن أين القلة؟ لكن ما كان منه مفيدا لنا ونحتاج إليه في أمر ديننا لا بد أن يعصمه الله وأن يوصله إلينا، لأن الله كان قادرا على أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حيا بين ظهرانينا إلى آخرنا موتا، ولكن أراد الله أن يعيش 63 سنة وأن يوصل العلم الذي أنزل الله إليه إلى أصحابه، فكل ما تحتاج إليه الأمة لا بد أن يصل، ويقيض له الله أهله. ولذلك قال ابن المبارك لما سئل عن السنن فقيل كثر وضع الحديث، قال: يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة، جهابذة السنة، صحيح، هم الذين ينخلونها وينقونها. والعراقي رحمه الله يقول في الألفية: قيد الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها. الأكثر إشكالا من هذا الخبر الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هارون الغنوي عن مطرف بن عبد الله الشخير بن الشخير، نعم، عن عمران بن الحسين أن عمران قال له: أي مطرف، والله إن كنت لأرى أني لو شئت حدثت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم يومين متتابعين لا أعيد حديثا. ثم لقد زادني بطئا عن ذلك وكراهية له أن رجالا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو من بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شهدت كما شهدوا وسمعت كما سمعوا يحدثون أحاديث ما هي كما يقولون، ولقد علمت أنهم لا يألون عن الخير فأخاف أن يشبه لي كما شبه لهم. هذا ظاهره أنه نعم هذا خوف الفتنة، والنبي يعني صلى الله عليه وسلم كان ينصحهم بخوف الفتنة، وعمران بن حسين كان من أشد الناس خوفا من الفتنة، وكان من ذوي البصائر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يرى الملائكة، كان يسلم عليه الملكان إذا خرج من الخلاء، كان يرى يسمع صاحب اليمين وصاحب الشمال وهما يكتبان عليه، فلذلك كان يخاف الفتنة على نفسه، فظن أن بعض الصحابة في اجتهاداتهم وآرائهم قد لبس عليهم، وذلك حاصل. فالمجتهدون إذا اختلفوا فلا بد أن يكون مع بعضهم خطأ، صحيح. وقد شاهدنا ذلك في بعض الوقائع التي لم تتكرر، فمثلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف ما حصلت إلا مرة واحدة عند موت إبراهيم، ولكن جاء في هيئات صلاته للكسوف عن أصحابه عدد من الهيئات. كيف؟ منها أنه صلى ركعتين كل واحدة منهما فيها ركوعان وسجودان فقط، ومنها أن كل واحدة فيها ثلاث ركوعات وسجودان فقط، ومنها أنهما ركعتان كالصلاة العادية، وكل هذا بحسب الضبط والرواية. فهو صلى صلاة طويلة طويلة طويلة، كان قيامها قدر ترتيل سورة البقرة وركوعها قريب من ذلك، وقيامها الثاني قدر ترتيل سورة آل عمران وركوعها قريب من ذلك، وقيامها الآخر عادي، ثم السجود قدر ذلك، والجلوس عادي ثم السجود قدر ذلك، ثم القيام قدر سورة النساء. هذا مشكل إذا كان الشيء قد وقع النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ووصلنا بخمس أو ست صور، فأيها الذي نحتاج إلى الترجيح بينها، وهذا أمر عادي جدا نحتاج إلى الترجيح بينها. وقد حصل ذلك في طريقة إحرامه، بما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، هل أحرم بالحج مفردا أو أحرم قارنا أو أدخل الحج على العمرة؟ يعني محل السؤال لا يكون هذا مدخلا للطعن في هذا، ليس مدخلا للطعن، بل كل هذه حاجة كلها صحة أسانيدها كلها؟ إيه نعم، لكن يقارن بينها ونختار منها ما عليه الأكثر. إذا وجدنا حديثا مثلا صحيحا وحديثا آخر صحيحا وتخالفا ولا يمكن الجمع بينهما، وعرفنا أن المخرج واحد وأن القصة واحدة لم تتكرر، فننظر إلى الذي رواه عدد من الصحابة مقدم على الذي انفرد به واحد لاحتمال الوهل والخطأ في واحد، والذي رواه الكبار وأيضا أهل العلم والإفتاء والمهتمون بالحفظ. إذن هل نريد أن نقول أن الذي لا يكون هو أن يكون في الأحاديث ما لا يعلم صحته من ضعفه؟ إيه نعم، هذا هو هذا الملبس لكن في فيما يحتاج الناس إليه، لكن قد يحصل الخطأ في الرواية. دعني أقول إن الأحاديث ليست كلها درجة واحدة، طيب. فمنها ما يحتاج الناس إليه في أمر دينهم، وهذا المحفوظ الذي لا يمكن أن يقع فيه اللبس ولا الإشكال. طيب هذه صلاة الكسوف يحتاج إليها في أمر دينهم، يحتاج إليها في دينهم، فترجح لدينا أرجح صيغة من صيغها، وبان لنا جواز كل ذلك، أن الأمر كله مباح. ومثل ذلك الإحرام، يجوز خمسة أنواع من الإحرام، يجوز الإحرام بالحج مفردا، ويجوز الإحرام بالعمرة مفردة تمتعا ثم يحرم الإنسان بعدما يتحلل بالحج، ويجوز الإحرام بهما معا وهو القران، ويجوز الإحرام بما أحرم به فلان، ويجوز الإحرام بالنسك المبهم، هذه خمسة أنواع كلها جائزة. ونظير ذلك أيضا ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف التي يشك فيها أصحابه، مثلا دخوله الكعبة، دخل معه بلال وأسامة، فبلال رأى أنه صلى ركعتين داخل الكعبة، وأرى ابن عمر مكان صلاته، وأسامة رأى أنه لم يصلي داخل الكعبة، والكعبة أغلق أبوابها على النبي صلى الله عليه وسلم والرجلين معه، رأى أحدهما ولم يرى الآخر، وكان يدعو هذا الظلام. ومثل ذلك أيضا عدد من القصص التي يحصل فيها هذا الاختلاف، طيب. هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم بعمرته عمرة القضية أو كان حلا؟ نعم، جاءتنا ثلاثة أحاديث عن ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، ووقع الترجيح بينها، وعن ميمونة أنه تزوجها وهو حل ودخل بها وهو حل، وعن أبي رافع أنه تزوجها وهو حل بعدما تحلل وكان السفير بينهما. فرجحنا رواية ميمونة وأبي رافع، فميمونة هي صاحبة القصة وأبو رافع هو السفير بينهما. نعم، هو الإشكال في الحديث، والأحاديث الثلاثة كلها صحيح. نعم، الإشكال في حديث مسند أحمد الذي ذكرته قبل قليل إن صح، لأني وجدت في إسناده يقولون فيه انقطاع بين أبي هارون ومطرف لم يسمع منه، لكن الإشكال فيه إن صح هو أنه يعني صريح في أن الصحابة قد رووا أشياء على خلاف ما قالها رسول الله، على خلاف اجتهاد بعضهم أنهم اجتهدوا في بعض الأشياء، وهذا قالوها على خلاف ما كانت. نعم، لابد أن يكون أحدهما وهم اختلفوا، فإذا الوهم حاصل، الوهم حاصل، لكن لا تكون لا يكون ذلك تطرقا إلى ما نحتاج إليه من السنة. لا يكون الوهم والشك واصلا إلى ما نحتاج إليه في تعبداتنا وشرائعنا من أمور السنة، وإنما يقع الخلاف في صورة، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في هذا الوقت أو في هذا أو ماذا فعل وهكذا، وضربنا له أمثلة واضحة. طيب، هذا الشيء نقله أبو ريا في الأضواء عن ابن الجوزي في دفع شبهة التشبيه، وقد قلبت لأبحث له عن مكان آخر ما وجدته في مكان آخر الله أعلم، لكن أذكره لكم أن الزبير بن العوام سمع رجلا يحدث، فاستمع الزبير حتى قضى الرجل حديثين، فقال له أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال نعم. قال الزبير هذا وأشباهه مما يمنعاني من أن أتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد لعمري سمعت هذا من رسول الله وأنا يومئذ حاضر، ولكن رسول الله ابتدأ بهذا الحديث فحدثناه عن رجل من أهل الكتاب حديثه يومئذ، فجئت أنت بعد انقضاء صدر الحديث وذكر هذا الرجل الذي هو من أهل الكتاب، فظننت أنه من حديث رسول الله. وكل ما يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا له فهو حديث حتى ولو كان عن أهل الكتاب، لكن كونه نسبه إلى رجل من أهل الكتاب ثم ينسب إليه صلى الله عليه وسلم، إذا أقره خلاص، مثل ما في القرآن الآن ولو تحدث به. طيب لنأخذ يعني بهذا الاعتبار، إذا كان هذا الرجل فاته أن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه لرجل من أهل الكتاب ورواه، فقد يكون فاته أيضا إنكار النبي له أو تكذيبه، كان يقول حدثنا رجل من أهل الكتاب ولم يصدق كذا كذا كذا. لا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذابين أبدا. طيب، إذا صرنا قليلا شيخنا إلى عصر التابعين لنرى إلى أي مدى كان احتياطهم في الرواية. ومعنى تحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أهل الكتاب ليس معناه أن رجلا من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه فهو يحدث بحديثه أبدا، وإنما معناه أنه أنزل إليه الوحي أنه كان في من قبلنا رجل حصل منه كذا وكذا، وهذا الموجود في الحديث. نعم، ما أدري ما صحة هذا الحديث، أنه كان في من قبلكم رجل حصل منه كذا، ظاهره أنه عزاه إلى رجل من أهل الكتاب، هذا المقصود بالوحي. إيه نعم. طيب، قلت إن صرنا إلى عصر التابعين بحثا في مدى حرصهم وضبطهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هل كان من دأب التابعين أيضا مسألة المذاكرة المراجعة؟ طبعا هم أشدوا حرصا عليها من الصحابة، لأن الصحابة مؤيدون بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وصوته لا ينسى وأثره، حتى إن علي رضي الله عنه قال فما زلت أحس برد قدميه في ظهري، لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين فاطمة أسند ظهره إلى فاطمة إلى بطن فاطمة ووضع يديه في بطن علي، فأحس بردهما في ظهره وبقي يحس بذلك إلى الموت. وهكذا عدد من الذين مسح عليهم بقوا يحسون بأثر تلك المسحة، فكذلك صوته صلى الله عليه وسلم لا يلتبس بأصوات غيره ويبقى محفوظا، فلذلك اشتد حرص التابعين على حفظ السنة أكثر من حرص الصحابة، حتى قال ابن سيرين والله ما كنا نبالي عمن نأخذ هذا العلم حتى ركب الناس الصعب والذلول فقلنا سموا لنا رجالكم فمن كان مقبولا قبلناه ومن كان مردودا رددناه. شيخنا، هل وكانوا يكتبون السنة بعض التابعين، مثلا صغار التابعين مثل محمد بن مسلم بن شهاب، أمره الخليفة عمر بن عبد العزيز أن يكتب السنة فبدأ بكتابتها. دعني أجمل لك ما نريد من هذا كله. الآن القضية أننا مر بنا زمن طويل كان الحديث فيه روى رواية، ومعروف أن الرواية الذهنية يغلب عليها أو يقع فيها على الأقل الخطأ والوهم. ما نبحث عنه هو كيف نطمئن إلى أن ما روي بالأذهان أو بالشفاه خلال هذه المدة لم يتطرق إليه ما يتطرق عادة إلى المروي من شفاها من الخطأ والزيادة. نعم، هذا الذي ذكرنا عدة أشياء، لكن هل لدينا من شواهد التاريخ؟ نعم، هذا الذي اشتغلت فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأتت بما لم يأتي به من قبلها، فهذه الأمة وفق الله علماءها لهذه القواعد التي هي قواعد تدوين السنة وقواعد النقد والجرح والتعديل والتواريخ وغير ذلك، فنقت هذه السنة ونخلتها وبينت ما يصح الاستناد إليه منها وما لا يصح الاستناد إليه، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لعلماء هذه الأمة وتهيئة لهم لحفظ السنن، فلذلك جاء من الإتقان في التدقيق لدى أهل الحديث ما ليس لدى أهل أي علم آخر. ويكفيك أن تقتنع قناعة كاملة أن تنظر إلى صنعتهم في الحديث، انظر إلى ما ترتيب مسلم في الصحيح، يأتي بالحديث من وجه معين ثم يأتي بعد ذلك بكل متابعاته والألفاظ عند اختلافها، ويقول حدثنا فلان وفلان عن فلان، قال فلان كذا وقال فلان كذا، قال فلان حدثنا وقال فلان سمعت وقال فلان قال، فيأتيك حتى أداء صيغة الأداء من الراويين يدققون فيها. ومثل ذلك أيضا البخاري مثلا ما روى من حديث الحسن عن أنس إلا ما كان فيه مقرونا بمحمد بن سيرين، وانتقى انتقاء كثيرا من أحاديث إسماعيل بن أبي أويس، فأحاديثه عن أهل المدينة هي التي في الصحيح، وأحاديثه عن أهل العراق لم يأتي البخاري بشيء منها في الصحيح تدقيقا. ومثل ذلك عدد من الذين روي لهم في الصحيح ولهم بعض الغلط والوهم في بعض الأحاديث، كل تلك الأحاديث التي فيها وهم وغلط تجتنب. طيب نحن سندخل لعله في الغد إن شاء الله في بعض التفاصيل منهج المحدثين في النقد، لكن قبل أن أخذ الاتصال الذي عندنا انقطع الخط، طيب سألت عليك بعض العبارات لبعض لبعض التابعين ثم نأخذ اتصالا، أريد فقط تعليق عابر عليها. أبو صالح السمان: حدثنا ابن عباس يوما بحديث فلم نحفظه فتذاكرناه بيننا حتى حفظناه. مسلم البطين أو البطين هو البطين البطين. نعم. رأيت أبا يحيى الأعرج حتى كان يكره هذا اللقب، فكان إذا حدثوا عنه قالوا مسلمون وأشار بيده. نعم. رأيت أبا يحيى الأعرج اجتمع هو وسعيد بن جبير في مسجد الكوفة فتذاكر حديث ابن عباس. إبراهيم النخعي: إنه ليطول علي الليل حتى ألقى أصحابي فأذاكرهم. الزهري: كان يبتغي العلم من عروة وغيره، فيأتي جارية له نائمة فيوقظها فيقول لها: حدثني فلان بكذا وفلان بكذا، فتقول: ما لي ولهذا؟ فيقول: قد علمت أنك لا تنتفعين به، ولكن سمعت الآن فأردت أن أستذكره. نعم. وقال إسماعيل بن رجاء: إذا لم يجد من يذكره جمع الغلمان كما تعرفون فحدثهم. وأيضا حتى عروة بن الزبير في الحديث نواقض الوضوء، في حديث عبيد الله بن عمرو بن حزم قال: تذاكر أبي وعروة بن الزبير يوما ما يجب منه الوضوء، فذكر عروة وذكر حتى ذكر مس ذكر، فقال أبي: ما سمعت هذا؟ قال: حدثني مروان عن بصرة بنت صفوان، لا آخر الحديث. فأسند إليه. نعم. طيب شيخنا تسمح لنا نأخذ اتصالا وردنا من ليبيا. الأخ طاهر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ محمد. أحبك الله. تفضل. سؤالين لو سمحت. طبعا قبل ثورة 14 فبراير كان القذافي يدعم صوفية وبناء الأضرحة وليبر، بعد الثورة طبعا الناس علمت أن هذا الشيء باطل، ولكن بعض الشباب للأسف يأخذوا مادة التي ان تي ويقوموا بتفجير هذه الأضرحة، فما حكمه يعني؟ طيب وشكرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بالنسبة للإقدام على كل ما يحدث فتنة ويؤدي إلى سفك الدماء ويؤدي إلى الفوضى فهو ممنوع شرعا، ولا يحل للإنسان أن يرفع قبرا ولا أن يبني عليه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يزاد على القبر أو أن يرفع قد أكثر من شبر، ولكن إذا أدى هدم ما بني إلى فتنة وفوضى فلا يحل الإقدام عليه، ولذلك لا بد أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله في المجتمع الذي خرج الآن من أزمة وفتنة، فإذا أدخلوه في أزمة ومسلسل من الأزمات والفتن فإنه سيكون ذلك كارثة في حق هذا المجتمع. لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، لكن كان ذلك في وقت قوة الإسلام وعزته ولا يقتضي ذلك إثارة فتنة ولا فوضى، وهذا يمكن أن يأتي بالتدريج، ويمكن أن تزال القباب والمباني على القبور وتبقى القبور كما هي، وأيضا حتى التفجير ليس أدبا معها ويزال بالطرق المعتادة. علي لم يكن يفجر، وإنما كان يزيل ما يرتفع على القبور ويجعل القبر متميزا، فالقبر محترم، قبور المسلمين محترم ولا يجوز الجلوس عليها ولا بد من احترامها. نعم. هو حبس وقف على صاحبه، لا يمشى ولا يمشى عليه ما دام به. طيب شيخنا معنا اتصال آخر، الأخ سعد من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. أشكركم على هذا البرنامج، وعندي سؤال إذا تكرمت عن تعريف العبادة الصحيح الجامع المانع، وهل يشترط في الشخص أن يكون قاصدا أن الذي أمامه إله بحيث لو صرف له سجودا أو دعاء أصبح مشركا وإن لم يقصد أنه إله لم يكن ذلك؟ وكيف نفسر سجود الملائكة وسجود والدي يوسف عليه السلام ليوسف؟ بارك الله. جزاكم الله خير. بارك الله. بالنسبة للعبادة هي ما يتقرب به إلى المعبود مما يرضيه، سواء كانت حركة أو سكونا أو ذبحا أو تقديم مال أو إمساكا عن الطعام أو إمساكا عن الكلام أو غير ذلك، فكل ما يتقرب به إلى المعبود مما يرضيه يلتمس به رضاه فهو عبادة. والعبادة لغير الله سبحانه وتعالى إذا كان الإنسان يريد عبادة الله وأخطأ أو زل لسانه أو نحو ذلك أو لم ينوي العبادة وإنما فعل أمرا ما يريد به تقليدا أو نحو ذلك، فهذه لأهل العلم فيها بحوث وفيها تحقيق شروط التكفير وانتفاء موانعه. لكن بالنسبة للسجود لغير الله سبحانه وتعالى ممنوع مطلقا، وسجود الملائكة لآدم إنما هو سجود لله لأن الله هو الذي أمرهم بذلك وهم إنما تقربوا إلى الله بذلك. ومثل ذلك سجود يعقوب وزوجه وأبنائه ليوسف كان سجود شكر لله جل جلاله على أن جمع شملهم بيوسف وأن أنزله هذه المنزلة. لكن أمروا بالسجود ليعقوبهم؟ لا، يعقوب نفسه سجد. أمروا بالسجود ليوسف عفوا؟ لا، هو نفسه قال فخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. خروا له اللام هي محل البحث، ليس المقصود أنهم خروا ليوسف ساجدين له هو، بل المقصود أنهم خروا لله ساجدين شكرا لشأن يوسف له، معناه للقائه ولما عافاه الله به وملكه. لكن سجدوا لله. سجدوا لله جل جلاله ليس ليوسف. مع اتصال أيضا، ما سمعت الاسم، من الأخ علي من المغرب، تفضل. نعم، السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك في الله يا شيخ محمد. أحبك الله. شيخ، عندي سؤال. أنا أستاذ مادة التربية الإسلامية، عندنا درس في ذكر منازل منزلة الصحابة ومكارمه، وفي نهاية كل درس نعمل جماعات ونكتب عبارة كالتالية. العبارة التالية هي: حب الصحابة إيمان وبغضهم نفاق وكفر. هل هذه العبارة نعم صحيحة؟ وإذا كانت غير ذلك فما هي العبارة صحيحة يا شيخ؟ بارك الله فيك. بالنسبة للعبارة الصحيحة هي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار، فبغض الأنصار هو علامة النفاق، حب بغض الأنصار، علامة الإيمان حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار، والأنصار من الصحابة. فلذلك إذا قصد بالصحابة عندكم من الأنصار فنعم هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الصحابة من بغضه نفاق كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه قال: لعهد إلي النبي الأمي أن لا يحبني إلا مؤمن وأن لا يبغضني إلا منافق، وهكذا. فلذلك بعض الصحابة حبهم إيمان وبغضهم نفاق كعلي بن أبي طالب وكالأنصار ونحو ذلك. نعم. وغيرهم؟ غيرهم لا يشملهم هذا التعميم، لكن عموما لا شك أن حبهم من الإيمان، لأن كل عمل داخل في مسمى الإيمان، والأعمال الصالحة تدخل في مسمى الإيمان. لكن النفاق لا يمكن أن نعرف ما هو نفاق إلا بالإيقاف، بالتوقيف من النص بالوحي، ولم يرد ذالك التوقيف في غير الأنصار وبغير الإطلاق. نعم، يتحفظ من الإطلاق في هذا. يتحفظ من الإطلاق فقط، لكن عموما أصل المسألة لا بأس به. طيب شيخنا، نعود إذن قليلا إلى موضوعنا مدام وقفت الاتصالات. لدينا بالنسبة للتابعين رحمهم الله ورحلتهم في طلب الحديث، إلى أي مدى تعتبر هذه الرحلة سببا أو دليلا من دلائل صحة الرواية في زمانهم ووثاقتها؟ بالنسبة للرحلة في طلب الحديث، ابتدأها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ثم استمر عليها التابعون وأتباعهم إلى عصر التدوين وبقيت مستمرة. والتابعون رحمهم الله كانوا يرحلون إلى الصحابة، وكانوا يحبون أن يسمعوا من شخص واحد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكرناه في فضائل الصحابة، أن الآن لو وجد العلماء الذين قبلنا مثلا، كان الناس يتحدثون في المقارنة بين معاوية رضي الله عنه وبين كبار العلماء في عصور الأمة المختلفة كالبخاري ومالك والشافعي وأحمد. فذكرنا الفضل العظيم لمعاوية، لأن هؤلاء جميعا الشافعي ومالك وأحمد والبخاري لو وجدوا ثوبا لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيئا مس جسده الكريم صلى الله عليه وسلم لفرحوا به فرحا شديدا ولا تبركوا به، فكيف بمن رآه من البشر يحدث عنه؟ فكذلك كان التابعون وإن كان بعضهم يسمع من بعض إلا أنهم كان يعجبهم أن يرحلوا للسماع من صحابي وعلو رتبة الإسناد مطلوب. طيب بارك الله فيك، خلينا مضطرون أن نقف الآن وسنواصل إن شاء الله حديثنا عن حجية السنة غدا بحوله تعالى. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم ونلقاكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم.